وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذه منة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن حيث تولاه في الحياة الدنيا فوفقه وسدده وأعانه وهداه إلى صراط المستقيم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه من نعمة الله على المؤمن، وأيضا من نعمة الله عليه في الآخرة أن أكرمه جل وعلا بالفوز بجنات النعيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا بالتوفيق للإيمان والطاعة والعبادة والسلامة من الانحراف والزيغ والزلل، وفي الآخرة بدخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والأمران متلازمان، من كان على الاستقامة في الحياة الدنيا رزق أيضا الاستقامة على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.